شيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. لكن العبد عندما يسمع هذا الحديث العظيم ان المحبه تاتي عن طريق اكثر النوافل، طيب، والمحافظه على الفرض اولا طبعا، طيب، لكن السؤال الذي نطرحه، ما هي الاسباب الجالبه للمحبه؟ يعني كيف اجعل قلبي مقبلا على محبه الله سبحانه وتعالى؟ اول شيء كثره قراءه القران بالتدبر يرزقك محبه لله عجيبه، تقرا القران متدبرا، فاذا قرات القران متدبرا، لان هذا كلام الله عز وجل، هنيئا لك يا ابن ادم، اذا اردت ان تكلم الله فاقرا القران، وان اردت ان يكلمك الله فاحرم بالصلاه، سبحانه. فشوف العظمه للمسلم، سبحان الله. الامر الثاني ان تتقرب الى الله عز وجل بالاكثار من النوافل، قم بالليل كده صلي ركعتين، قبل الفجر ركعتين، روح تصدق، اعمل اي شيء طيب تقترب منه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه، حتى احب. ثم ان تداوم على ذكر الله كما قال الصالحون، وان تصبح وتمسي ولسانك رب بذكر الله، تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة. فاذا هذا سبب جالب للمحبة. ايضا من الاسباب الجالبة للمحبة ان تؤثر ما يحب الله على ما تحبه انت، وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه انت. وان القلب سبحان الله يعني لما لما لما ينيخ راحلته على باب الله سبحانه وتعالى ويبحث عما يحبه رب العباد عز وجل فتعمله، هذا شيء طيب. انت تحب ولدك، ورغم انك تأتي ضد نفسك عندما يريد ان يلعب الكرة، وهو ابن 3 سنوات، وانت رجل قد كبرت ولا تريد ان تلعب، لكن انت تتنازل يعني عن مرادك انت لمرادي هو، لانك تحبه، اريد وصاله واريد هجري فاترك ما اريده لما يريده. هذه صورة من المحبة الحقيقية، انت يجب ان تترك كل شيء في سبيل مرضات الله سبحانه وتعالى. ايضا من اسباب الجانب المحبة ان تخلو بقلبك بين يدي ربك ليل نهار، تقوم بالليل تصلي تقرأ القرآن تعمل خير سبحان الله بينك وبين رب العباد سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايضا من الاسباب الكبيرة لجلب المحبة ان تجالس المحبين الصادقين الطيبين اللي قاعدين مع اهل الخير يجتنون، كما قال ابو موسى الاشعري، والله اشياء ثلاثة احببت من اجلها الدنيا، اية من كتاب الله او حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. ومن الاسباب الجالبة للمحبة ان تبعد نفسك عن كل سبب يحول بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذلك تقول في نفسك لما تجلس امام الشاشة، تقول والله لو ان الرسول كان الان بجواره، هل يجلس ام لا يجلس؟ يواظب ام لا يواظب؟ يواصل معي ام لا يواصل؟ الشيء الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشاهده لا تشاهده انت، والشيء الذي يحب ان يراه ويسمعه اسمعه وانظر اليه. اما انك تدخل في عقلك وقلبك وترتب تبع هواك منهجا معينا، هذا لا يكون ابدا من محب صادق. اللهم ارزقنا المحبة الصادقة، واحشرنا في زمرة المحبين الذين احببتهم يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.